ما تجعلون لي؟ قالوا لا نعطيك شيئا. قال عهودكم ومواثقكم بالله. تعطيني العهود والمواثيق انكم لا تعصوني اذا دللتكم على مكان فيه رياض خضراء وماء عذب وكذا وكذا. فاعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال فاوردهم ماء ورياضا خضراء. قال فمكث فيهم ما شاء الله. ثم قال يا هؤلاء الرحيل. قالوا الى اين؟ قال الى ماء ليس كمائكم ورياض ليست كرياضكم، يعني اجمل وابهى واحلى. قال فقال جل القوم وهم اكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا ان لن نجده وما نطمع بعيش هو خير من هذا. قال وقال الطائفه وهم اقلهم الم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثقكم بالله لا تعطونه شيئا وقد صدقكم في اول حديثه فوالله لا يصدقنكم في اخره. فراح بن التبعه وتخلف بقيتهم فبادرهم عدوهم فاصبحوا بين اسير وخفير. هذا مثال ايضا من امثله يعني الدنيا، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من نصيحه امته. المثال الرابع ما رواه المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السحله الميته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ سحلة ميتة ميتة متعفنة وممتلة. فيبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما رماها أهلها هذا الرمل إلا لأنها صارت حقيرة هينة في أعينهم. أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ قالوا ومن هوانها ألقوها يا رسول الله. قال فوالذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. والسحلة هي ولد كاس صغيرة الميت. المثال الخامس مثالها مثال إناء مملوء عسلا رآه الذباب فأقبل نحوه فبعض الذباب قعد على حافة الإناء وجعل يتناول من العسل حتى أخذ حاجته ثم طار، وبعض حمله السره على أن رمى بنفسه في لجة الإناء ووسطه فلم يدعه انهماسه فيه ان يتهنى به الا قليلا حتى هلك في وسطه. فكذلك الدنيا ان وقف على الحافه واخذ المقدار الذي يحتاجه ياخذ حياته وينجو، واما اذا انغمس فانه يغرق. ولذلك يكثر اخواننا في جماعه التبليغ من ضرب الامثله الطيبه كقولهم يعني ان السفينه تمشي في الماء فما دام الماء خارجا عنها تستطيع ان تمشي وتسلم، اما اذا دخل الماء فيها فانها تغرق. فكذلك الدنيا هذه ايضا من هذه الامثله. من الامثله ايضا ما رواه بعضهم ان هناك رجلا كان يمشي في مفازه صحراء يعني فوجد بئرا على طرفيها حبلان مثبتان، حبل من اليمين وحبل فيتعلق بالحبلين ونزل ليسرى من هذه البئر. فلما توسط البئر وجد امامه يعني قوه او فجوه في جدار البئر فيها عسل واضح، واذا به مجرد ما اخذ ينهمس في تناول هذا العسل فاذا بفأرين من اعلى، فأر ابيض وفأر اسود، اتى واحد ياكل طرف هذا الحبل واتى فأر اخر يقرب به الطرف الاخر، واحد ابيض واحد اسود واضح. واذا به ينظر في القاع فيرى يعني وحوشا وثعابين وهذه الاشياء، فيعني اصبح في حاله ايه الفأرين يقربان الحبلين، واذا وقع انقطع الحبل ووقع فيقع في ايه في وسط هذا السلين او الثعابين او ما شابه. ومع ذلك وهو يرى عمره او يعني يرى الحبل ينقرض في اعلى ويرى العاقبه انه سيقع في وسط هذا السلين او الوحش، ومع ذلك اخذ يتنادى في تناول هذا العسل ويتناهى عن المصير الذي ينتظره عما قريب. فهذا مثل الدنيا. قالوا ان الفأر الاسود هو الليل والفأر الابيض هو النهار، فهما ياكلان وده عمره، الحبل ده عمره كون من ليل ونهار. فالحبل الايام الليل والنهار بايه بيخرج عمره، لان الانسان في الحقيقه عمره ينقص مش يزيد، في مرور السنوات العمر يزيد ام ينقص؟ ينقص لانه ولد وقد